لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ففي هذه الآية الكريمة حث من الله سبحانه لعباده وترغيب لهم إذا حلت بهم المصائب من الأمراض والجراح والقتال والزلازل والريح وغير ذلك من المصائب أن يتضرعوا إليه ويفتقروا إليه فيسألوه العون. وهذا هو معنى قوله عز وجل فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، والمعنى هلا إذا جاءهم بأسنا تضرعوا. وقد ثبت عن الخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه لما وقع الزلزال في زمانه كتب إلى عماله في البلدان وأمرهم أن يأمروا المسلمين بالتوبة إلى الله والضراعة إليه والاستغفار من ذنوبهم. ولا شك أن المصائب التي تقع بالعباد توجب عليهم البدار بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى من جميع ما حرم الله عليهم، والبدار إلى طاعته وتحكيم شريعته والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه. ومتى تاب العباد إلى ربهم وتبرعوا إليه وسارعوا إلى ما يرضيه وتعاونوا على البر والتقوى وتآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر أصلح الله أحوالهم وكفاهم شر أعدائهم ومكن لهم في الأرض ونصرهم على عدوهم وأسبغ عليهم نعمه وصرف عنهم نقمه، كما قال سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال عز وجل وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. ولا يلزم عباد الله أن العبد لا يعتبر من المصيبة إلا إذا وقعت به، فإن ذا القلب الحي دائم التفكر والاعتبار إذا رأى حلول المصائب في غيره تحرك قلبه وارتعد جنانه وحمد الله على العافية ورق قلبه حين النظر إلى مصائب إخوانه وراجع نفسه وأحواله مع الله. هذا وقد بات من المعلوم للجميع ما وقع لإخواننا من فتنة الزلازل وما لحقها من الموت المتسارع والإصابات المؤذية وتقطع القلوب بالفراق والأذية بالفقد والتحاف الأحياء للسماء وافتراشهم الأرض في هذا البرد القارس مع قلة الإمكانيات حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. فنسأل الله عز وجل أن يصبر قلوبهم وأن يخلف عليهم خيرا، مع إيماننا أن الله عز وجل لطيف بعباده وأنه لا يقضي قضاء إلا لحكمة لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولو كشف الغيب للعبد لعلم أن ما قضاه الله له خير رغم ما فيه من البلاء الظاهر. قال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والواجب على المسلم الذي صرف الله عنه مثل هذه الابتلاءات أن يكثر حمد الله وأن يلهج بذكره وشكره، فإن التنظير ليس كالواقع. فكم من الناس من ينظر للآخرين فإذا وقع به أدنى بلاء اهتز وتشوش فكره وطاش عقله. فنسأل الله عز وجل ألا يبتلين ببلاء يعجز عنه صبرنا. ومما ينبغي للمسلم أن يدعو لإخوانه أن يكشف عنهم البلاء ويمد يد العون فيما يستطيعه ماديا ومعنويا، وأن يحذر أشد الحذر من تخذيل الناس عن مساعدة الضعفاء بأي صورة، وأن يكون شديد الحذر في عباراته ويحذر من التألي على الله بأن هذا الحدث أو ذاك إنما كان عقوبة من الله ونحوه من العبارات التي تؤلم المكلوم وتفت عضده، خصوصا في عصر الانترنت حين تكتب الكلمة ها هنا وتصل إلى هناك خلال ثواني. فمما يساعد المبتلى في تجاوز محنته أن يرى دعوات إخوانه الصادقة ومواساتهم الظاهرة. وإذا أردت أن تستشعر شعور المصاب فضع نفسك في مكانه وقد فقد نفسه بلحظة، أو فقد أعضاءه، أو فقد أحبته أو أسرته كاملة، أو أنه يسمع أنين أهله تحت ركام البيوت وهم يستغيثون وليس باستطاعته أن يقدم لهم شيئا حتى يخفت الصوت وينقطع، فيا لله ما أعظم الفاجعة. ولذلك كن دقيقا فيما تقول ولا تكن قاسي القلب، الناس في بلاء وأنت تعدد ذنوبهم، فإن أبعد القلوب عن الله القلب القاسي، كما صح بذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وحث الناس على فعل الخير واستشعر مصاب إخوانك. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. وعليكم بالدعاء لإخوانكم المصابين بأن يلقي الله على قلوبهم الصبر وأن يكشف عنهم البلاء، وسألوا الله تعالى أن يعافيكم من الشرور، فإن العافية من أعظم النعم. فقد قام أبو بكر رضي الله عنه على المنبر ثم بكى فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أول على المنبر ثم بكى فقال: سلوا الله العافية، سلوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية.